لماذا قدمتم في تجهيز الكفن للميت بيت المال على الأقارب والورثة؟ لأن الميت له حق في بيت المال، فيقدم لوجود العلاقة أو وجود الحقية له في بيت المال. نعم. شخص أمسك بالمصحف وحلف قائلا ورب المصحف لن أفعل هذه المعصية مرة أخرى، ثم فعلها عدد من المرات، ماذا عليه؟ أما ورب المصحف هذه فيها نظر، لأن الله خالق المصحف، أن الله خالق القرآن والمصحف ورق، لكن الله عز وجل منزل القرآن، آسف، الله منزل القرآن، الله منزل خالق القرآن، هذا قول المعتزلة، نعوذ بالله من ذلك. فالله منزل القرآن فيقول ورب هذا المصحف أو ورب هذا القرآن، هذا أيضا فيه نظر، لكن الصواب لو قال ومنزل هذا القرآن، يعني يقسم بالله عز وجل، أو يقول ويقول يعني قول أو كلمة صفة من صفات الله عز وجل، فلا يعني عليه كفارة يمين، يكفر كفارة يمين إذا حنث في يمينه. أما ورب هذا المصحف لا أفعل هذا ويفعل، هذا يحتاج إلى تأمل. نعم. إذا صليت صلاة الجنازة مع الإمام ولم أعلم هل هو رجل أم امرأة أم صغير، كيف أدعو؟ أما بالنسبة لدعاء الرجل والمرأة، الدعاء واحد إلا في الضمائر فقط، الدعاء الذي ورد واحد ما في فرق إلا في الضمائر، في الرجل تقول اللهم اغفر له، وفي المرأة تقول اللهم اغفر لها. لكن إذا تجهل هذا الأمر فاجعل يعني أنث وقصدك من ذلك الجنازة، قل اللهم اغفر لها يعني ونيتك هذه الجنازة، أو ذكر ونوي به الميت اللهم اغفر له يعني هذا الميت، فالأمر فيه سعة ولله الحمد والمنة. نعم. من مات وعليه دين ولم يسدده هل يبقى معذبا لحين سداد دينه؟ ورد في الحديث وإن كان فيه مقال أن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، والحديث الصحيح الذي ليس فيه كلام هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على من عليه دين، قدمت إليه جنازة فقال عليه دين، قالوا نعم، فقال عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم، وتأخر عليه الصلاة والسلام حتى تقدم أبو قتادة رضي الله عنه فقال يا رسول الله الديناران علي، لأن الدين كان دينارين، الديناران علي، قال عليه الصلاة والسلام أحق الغريم وبري منه الميت؟ قال نعم، هكذا يقول أبو قتادة. فتقدم عليه الصلاة والسلام وصلى عليه. والحديث الآخر الذي قلت لكم فيه ما قال نفس المؤمن معلقة حتى يقضى عنه، معلقة بدينه حتى يقضى عنه. حتى يروى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أبا قتادة كلما يعني قابله يقول ما بال الديناران، يسأل عن الدين ما بال الديناران، فقال في الأخير قضيتهما يا رسول الله، فقال الآن بردت جلدته. هذا الحديث. ودين الغير يا إخوة لا يسقط إلا بإسقاط حقي بإسقاط صاحب الحق، أما الحق المتعلق بالله عز وجل فيسقط بالتوبة والاستغفار، لكن حقوق الناس حقوق الغير لا تسقط إلا بإسقاط صاحب الحق، إما بعفوه أو بدفعه إليه. نعم. المرأة المرضعة تخاف على ولدها إذا صامت في رمضان، فماذا عليها؟ يجوز لها أن تفطر إذا خافت على الولد، ويجوز لها أن تفطر أيضا إذا خافت على نفسها من الصيام بسبب الإرضاع، لكنها إن أفطرت خوفا على نفسها عليها القضاء فقط، تقضي فقط إذا تمكنت من القضاء بعد. أما إن أفطرت خوفا على الرضيع فعليها القضاء وعليها إطعام مسكين عن كل يوم، عليها القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم، هكذا قالت العلماء رحمهم الله تعالى. نعم. رجل عندما ينتهي من التبول تخرج منه قطرات أو قطرة ماء، فماذا يفعل عند الصلاة أو عند الوضوء؟ ما رأيكم في هذا السؤال؟ يقول قطرات أو قطرة ماء، بول أو ماء؟ بول يقصد بول. لا هو يعني قال أو قطرة ماء، يعني شاك في الأمر، هو شاك في الأمر. اسمعوا يا إخوة، الشك بعد الفعل لا يعتبر، بعد ما يفرغ الإنسان من العبادة سواء كانت طهارة أو غير طهارة أو صلاة أو ما شابه ذلك، الشك بعد الفعل لا يعتبر. كذلك إذا كانت الشكوك كثيرة لا يعتبر ولا يلتفت إليها. لماذا؟ لأن هذا يفضي إلى الوسواس، والوسواس فيه تعب وتعذيب للإنسان. ولهذا يقول الناظم: والشك بعد الفعل لا يعتبر، والشك بعد الفعل بعدما تفرغ من الفعل لا يعتبر، والشك بعد الفعل لا يعتبر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. فأنت إذا شككت بعدما تخرج، بعدما تفرغ من الطهارة، هل حصل منك شيء أو لم يحصل منك شيء، لا تنظر إليه. كذلك لو شككت بعد الصلاة، بعدما سلمت من الصلاة، هل صليت ثلاثا أو صليت أربعا، لا تنظر إلى الشك. نعم، هذا بالنسبة للشك. لكن إذا تيقنت، إذا تيقنت أنه خرج منك شيء بعد الوضوء، بعدما توضأت بول يعني، ففي هذه الحال في تفصيل. إن كان بك سلس بول باستمرار ينزل، فهذا لا يؤثر عليك، لأنك لو توضأت خرج مرة أخرى. فإذا كان سلس بول أو سلس ريح لا ينظر إليه، خالص توضأ عند إرادة دخول الصلاة، الدخول في الصلاة، ثم لا يضرك بعد ذلك ما خرج. لكن الأحسن أن تجعل ما يعني خرقة أو حفاظة تحفظ البول عن النزول على الملابس أو عن إصابة الملابس. أما إذا لم يكن سلس بول وإنما يخرج بعض القطرات بعد البول أحيانا، فهذا إذا تيقنت فإنك تخرج وتتوضأ. أما إذا كانت القضية شك فلا تنظر إلى الشك بحال من الأحوال. نعم. مؤذن يحفظ كتاب الله تعالى ووكله الإمام للصلاة إنابة عنه، فهو يقيم الصلاة ويصلي، فهل فعله هذا صحيح؟ نعم صحيح، لا حرج عليه إن شاء الله، ويحصل له الأجران إن شاء الله، أجر الإمامة وأجر الأذان. وتعلمون يا إخوة أن الأذان له فضل عظيم بدلالة النصوص الشرعية من الأحاديث النبوية، وكذلك الإمامة له فضل عظيم بدلالة القرآن والسنة، فهذا فضل من وفق إليه فقد وفق. نعم. هل يجوز أن أفعل عمرة لوالدي المتوفيين في عمرة واحدة؟ لا، النسك يقع عن واحد، النسك لا يقع إلا عن واحد، سواء كان حجا أو عمرة. نعم. شاب يدرس لكن يخشى على نفسه من الفتنة لأن زميله الذي يدرسه جميلا، فماذا يعمل؟ عجيب هذا. على كل حال العلماء رحمهم الله تعالى بحثوا هذا الأمر، ولذلك قالوا الأمرد، يعني بعض الشباب مردان وفيهم يعني وسامة كالفتيات، قالوا هذا لا يجوز النظر إليه عند بعض الفقهاء، لا يجوز النظر إليه ولا تجوز الخلوة به، لأن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. فمثل هذا الأخ الذي يقول يدرس، لا يدرس هذا الفتى، يعني سد للذريعة. نعم. أتيت إلى المدينة لدورة لمدة شهرين ومكتب الرئيس في ينبع وأرغب العمرة، فهل أحرم من المدينة أم أرجع إلى ينبع؟ إذا كنت تريد الذهاب إلى مكة من المدينة من هنا، أحرم ميقات المدينة من هنا من أبار علي. أما إذا أردت أن تعود إلى ينبع فميقاتك رابغ إذا رجعت إلى ينبع. نعم. هل يجوز تقسيط إخراج الزكاة، مثلا إخراجها خلال الستة أشهر بعد وجوبها؟ لا هذا ما ينبغي يا أخوان، لأن العبادة المؤقتة تخرج في وقتها لا تؤخر عن وقتها إلا لعذر شرعي، أو ضرورة، حتى العذر الشرعي لا يكفي إلا من ضرورة. والزكاة دين في المال ودين على المالك، مالك المال، فلا تؤخر عن وقتها إلا لضرورة تدفع لأصحابها، لأن الإنسان أيضا لا يأمن على نفسه الموت ويبقى عليه هذا الدين وتكون نفسه معلقة بهذا الدين. نعم. هل يجب إخراج الزكاة دفعة واحدة بعد وجوبها؟ نعم تخرج، ما يجب أنها تخرج دفعة واحدة، لكن تخرج يعني دفعة واحدة أو تخرج متفرقة في أوقات متقاربة، كل هذا جائز إن شاء الله. هل يجوز الآذان والإقامة عند المولود الجديد؟ السنة أن يؤذن في الأذن اليمنى ويقيم في الأذن اليسرى، هذه السنة، أن يؤذن إذا كان ذكرا أن يؤذن في اليمنى ويقيم في اليسرى، أما عنده هكذا بدون أن يؤذن في الأذن ما أعلم له دليل. نعم. كيف يتم المسبوق صلاة الجنازة؟ يتمها على عجل قبل أن ترفع الجنازة، يتمها على عجل قبل أن ترفع ويحصل له الأجر إن شاء الله. نعم. هل يستحب تطيب الميت بنوع خاص من الطيب؟ نعم، يعني هو يطيب بالطيب الذي عنده، يطيب لكن قالوا الحنوط، أخلاط من الطيب، قالوا يستحب أن يطيب به الميت. لماذا؟ قالوا لأنه بارد، على بدن الميت، ولأنه أيضا يدفع الآفات عن الميت الحنوط هذا. نعم. ما قولكم في التصوير في حفلات الزواج؟ التصوير يا إخوة لذوات الأرواح كله محرم، لا يجوز التصوير لذوات الأرواح، محرم، إلا قال بعض المعاصرين إلا تصوير الفيديو، قالوا تصوير الفيديو، قالوا لأنه ليس بتصوير على الحقيقة، وإنما هو حبس للظل أو حبس للشخص، فبعض المعاصرين استثنى الفيديو. أما تصوير ذوات الأرواح بأي صورة كانت أو بأي جهاز كان أو بأي آلة كانت هذا محرم، إلا الفيديو استثنية. نعم. هل هناك فرق بين هذه الكلمات الذنب، المعصية، الإثم، السيئة؟ هذه كلها مرجعها واحد، وهو اقتراف السيئات واقتراف الآثام والذنوب، المرجع كله واحد. نعم. كيف تكون الصلاة على الغائب؟ الصلاة على الغائب كالصلاة على الحاضر، لكن النية، يعني يصلى على عليه بالنية أنه غائب، وهي كالصلاة على الحاضر، يعني في الكيفية ما في فرق بين هذه وهذه. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.